أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون ويعبدون من دون الله ما لم يكن بصير وإذا تتلى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وإلى الله ترجع الأمور. يا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

صدق الله العظيم.